جيد. ما حكم الاغتسال من الاغماء؟ لان الاغتسال هنا اربع مرات. مستحب. طيب والوضوء من الاغماء؟ واجب. لماذا قلنا بالوجوب من الاغماء؟ لما ظن للحدث، وفي التالي هو ما يدري، ما دام ما يدري فانه يجب عليه الوضوء. نعم.